فخفت منه للسلاح الذي يحمله. ثم إنه أخرج ما يملأ به السلاح، ما يعرف بالرصاص، أخرجه جميعا من السلاح ورماه إليك، فحمله للسلاح ولا رصاص فيه يجعلك ماذا؟ مطمئنا، وإن كان يحمل في يده سلاح، لكن الإطمئنان باعثه أنك تعلم أن السلاح ليس فيه رصاص. ظاهر هذا؟ القوس أيها المبارك آلة حرب قديمة، كيف يقتل؟ بالسهم الذي فيه، يقتل بماذا؟ بالسهم الذي فيه. لكن لو أنك قابلت عدوا لك في ذلك تلكم الأزمان ومعه قوس ولا سهام معه، فإنه لن يضرك. فقوس قزح على هيئة قوس لكنه منزوع منها السهام، فهو أمنة من هذا الباب. واضح الآن؟ أمنة من هذا الباب، والعلم عند الله. قال ربنا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأوحينا أي كما أوحينا إلى نوح، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. نأخذ الخمسة إجمالا لأن بعضهم مر معنا. إبراهيم عليه السلام من ذريته، من أبنائه لصلبه، إسماعيل ومن؟ وإسحاق. وإسماعيل أكبر من إسحاق، وإسماعيل من هاجر، وإسحاق من سارة، وسارة ابنة عم من؟ ابنة عم إبراهيم، وكانت من أجمل نساء العالمين. ومنها وجد الجمال في من؟ في يوسف، لأن إسحاق من سارة، ويعقوب من إسحاق، ويوسف من يعقوب. فسارة بالنسبة لإسحاق جدة أبيه لأبيه، جدة أبيه لماذا؟ لأبيه. واضح هذا؟ فهذا نزع منها بقدر الله، لأن الله يقول في أي صورة ما شاء ركبك. نزع يوسف الجمال، أخذه من سارة، ويقال إن سارة أخذت الجمال من حواء. والعلم عند الله في الأخيرة، لكن في الأولى الكل العلم عند الله، لكن يمكن الجزم بها إلى حد يسير، إلى حد قريب. فالله جل وعلا يقول: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وأوحينا إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قلنا إن إسماعيل أكبر من إسحاق. من إسحاق ظهر أنبياء كثر كما قال الله، والأسباط. فالأسباط من يعقوب الذي هو من ولد من؟ ولد إسحاق. وقد كان في بني إسرائيل أنبياء كثر، أما إسماعيل لم يكن منهم إلا نبي واحد من ذريته، هو من؟ هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فغلبت فرع صلى الله عليه وسلم، هو فرع من إبراهيم، لكن الفرع هنا أصبح أفضل من الأصل، أصبح أفضل من الأصل، وأفضل من كل من سبقه صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا: إن أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الذي هو إسرائيل، والأسباط. قال بعض العلماء إن الأسباط هم أبناء يعقوب، إخوة من؟ إخوة يوسف. هذا بعيد، بل بعيد جدا جدا، لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ لأن الله ذكرهم على كبر وهم ما زالوا على إثمهم. بعيد أن يكون هؤلاء أنبياء، لكن لا يمنع شرعا ولا نقلا ولا عقلا أن يكون من ذريتهم من كان نبيا، وإن كانت اللغة تجعل الحفيد ولد الولد والصبط ولد البنت. والله هنا يقول والأسباط، لكن بعض أهل العلم حملها، لكن بعض أهل العلم حملها على الأحفاد، والعلم عند الله. والمقصود من ذرية يعقوب، واضح التقسيم الآن. والأسباط قال ربنا: وعيسى الذي هو ابن من؟ ابن مريم، وسيأتي الحديث عنه تفصيلا. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدي، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. وأيوب عليه السلام اختلف فيه، والأظهر والعلم عند الله أنه من أنبياء بني إسرائيل، أو أنه من ذرية إبراهيم من غير يعقوب، من ولد إسحاق الآخر، غير من؟ غير يعقوب، من العيس.